بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في صحيح الإمام المسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الإيمان الباب الثالث والسبعون. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم كتاب الإيمان فهو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الصالح أحمد بن عبد بن عبد الله بن عبد بن صالح قال أخبرنا سراج قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن سويد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أمر لكل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا صادقة النوم. هذا يقال مرسل إيه؟ مرسل صحابي، لأن عائشة ما عصرت ذلك، لكن هذا يقال في مرسل صحابي، فعائشة حدثت. مرسل صحابي كما سبق هذا لا ينسحب عليه ما يكون في مرسل من دون الصحابي، فمرسل الصحابة لا إشكال فيه لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. فكان لا يرى رؤيا فإذا الرؤيا جزء من النبوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزء من 46 إيه؟ جزء من النبوة. فرؤية صالح يراها العبد أو ترى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 23 عاما، كل عام نصفان، وقد بدأ النبي بالرؤية وبقيت معه 6 أشهر نصف سنة، فيجوز إذا نصف سنة من 46 جزءا اللي هي 23 عاما التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ابن الجراح شراب يتحدث فيه وهو التعبد الليالي اولاد العبد قبل ان يرجع الى اهله ويتفوت من ذلك، ثم ينظر الى قضيه فيتفوت بها حتى تبئه الحق وهو في غار شراب. وكان هذا إعداد خاص برضه، يعني كان هذا إعداد خاص تأهيل سواء برؤية ويعني حب بيني الخلاء والتحمل في التعبد، هذا تأهيل. وفي هذا إشارة إلى أن الداعية لا بد أن يكون له الإعداد قبل أن يكون داعية إلى إيه، لا بد يسبق الإعداد. وإعداد الداعية يكون على قسمين: إعداد علمي وإعداد مسلكي تعبدي. الإعداد العلمي يكون بمعرفة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه النبي والصحابة، والإعداد المسلكي من التعبد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتحلي بالصفات الطيبة التي تتناسب مع صفات الدعاء وبإخلاق الدعاء. هذا لابد يكون بدون هذين لا يمكن تكون دعية إلى إيه؟ بدون إعداد علمي وإعداد مسلك. قد يكون عندك الإعداد العلمي لكن ما عندك إعداد المسلك، عندك عجب، عندك غرور، عندك كبرياء، عندك نقص تعبد، لا تصنف الجماعات، عندك سوء ظن، عندك كذب، عندك غيبة، عندك ارتكاب معاصي، عندك عدم تحرص من أكل الحرام، عندك هذا كل إنسان يكون الإنسان داعية إلى إيه؟ هذا وباء. ولهذا الذي يسلك الدعوة بالزاد العلمي دون الزاد العملي الذي هو التعبد والمسلكي هذا فإنه يكون وبالا على الدعوة. وكم تأخرت الدعوة سنين بسبب أمثال هؤلاء. فالتعبد فالجانب العلمي مع الجانب الإيه؟ المسلك. ولهذا كده هات أي إمام من الأئمة نعمة السلام ولا أي عالم الآن مكتوب له القبول من أهل العلم، هل ترى فصلا بين إعدادي العلمي وإعدادي الخلقي؟ مفيش. أو تكون أخلاق طيبة وإنسان متسامح وكذا، لكن ما عندك علم هتدعو إلى إيه؟ فلا بد من الزادين، لازم من الزادين، الداعية كله زادان، زاد علمي وزاد مسلكي وتعبدي وخلقي، بهذا ينفع الله عز وجل إيه بدعوتي. نعم. فقال اقرأ بإذن ربك الذي خلق، خلق الإنسان علقه، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول كلمة نزلت من السماء على اليسر، اقرأ، هذا إشارة إلى فضيلة العلم، وأن ماذا نادينا هذه الأمة على العلم، العلم اقرأ، فهذا أول كلمة إشارة إلى العلم، وإلى أن أصالت هذه الأمة إنما تكمن في أنها أمة البصيرة، أمة العلم، تمشي على دليل وعلى هدى، وهذا الذي يمنع من الانحراف ومن الرجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. كل أمة لما نسيت ميراث نبيها هلكت وضاع الميراث، لهذا بعث الله أنبياء أخرى، لكن هذه الأمة لما بقي فيها العلم والميراث غضا طريا ما احتجنا إلى أنبياء، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا يبقى العلم في الأمة والحمد لله. شوف الآن بنقرأ صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في سنن أبي داود أو في كذا، مرات النبي غض طري محفوظ موجود. فأول كلمة نزلت من السماء اقرأ، اقرأ إشارة إلى العلم إلى فضيلته، ولا أن هذا الأصل في بقاء ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجح بواجهه حتى دخل على طريق، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الوار، ثم قال لقبيلة أي طريق مالي، وأخبرها الخبر، قال لقد قصيت على نفسي، قالت له قبيلة كذا أفسد، والله لو لم يكن لخديجة إلا هذه الكلمة لكفى بها فضلا وقتا وزمنا ومكانا ومنطقا. يعني لها نقول مثلا خديجة الآن متقنة أن النبي نبي وقد عاش النبي 20 سنة، يغرز فيها من النصوص الشرعية ما يغرز أبدا، ده كلمة فاضة يعني لا علم النبي أو رسول وما حصل عندها من النصوص بها لتثبت، وهذا يدل على عناية الرب سبحانه بنبيه، لهذا هيئه لأن يتزوج بخديجة رغم أنها تزوجت قبله، وليس شأن الشاب أن يتزوج بامرأة قد تزوجت مرتين وأثم، وليس هذا شأن الشاب أيضا، يعني أي شيء يراقب شاب فإن يرتبط بامرأة أثنى منه وقد تزوجت مرسلين أي شيء يعني، ولكن هذا إعداد خاص وعناية خاصة، ولهذا لو لم يكن لخديجة إلى هذا الفضل هذه العبارة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، سبحان الله سبحان الله، يعني كيف توقف لهذه الكلمة هذا التوفيق العظيم، مع أن النبي يرضى يتركها ونبعد معاه، النبي يروح الغار يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العرش، اذا نفذ الذات رجع وتزوج لمثل هذه الايام، يعني شأن المراه ان تقول هنا ايه خلاص انت جاي مش قلت لك اقعد، يا ما قلت لك هتسافر وتروح وتيجي انا وعيالك محتاجين الخمس زي دول، يا ما قلت لك، لكن انت تقول لي علم علم خد خد يا سيدي، او المستفر الكسر او العربيه اللي بتجيك او دراعك انكسر، ما قلت لك. نعم. خمسة جنيه تصرف مع السكة احنا اولى بيه. نعم. والله يا ربي الله ولا والله انك لحكم الرحم وتنصف الحليم وتحمل البلد وتكسر المعذور وتقر الضيق وتعين على واحد الحق. دي بقى اخوان الاخلاقيه اللي بتاثر على الداعيه، تقطر على الداعيه الطريق، ما تقنعش الناس بيه الاول، لكن دي بيبقى الناس قبلاك، فاول ما تقول بقى شيء الناس تقبل. ولهذا شوف فيه فرق بين ان يكون مثلا يكون واحد يشرب مخدرات وبتاع نساء وكذا وكذا ثم يديه الله، اول ما يجي يطلع المنبر يقعد له سنه اثنين ثلاثه اربعه لغايه ما الناس تبلعه. ولهذا اول ما واجه فرعون موسى قال له ايه؟ فعسف على فرعون موسى قتل قتل جاي الان تقول كذا انت قتل قتل الاول. يعني معناه ان الناس تستغله ما مضى، لما يكون الانسان مؤهل بمثل هذه الصفات ويجي بقى يواجه في الدعوه واخد بالك تكون فيها قبول من الانسان. ودي من منك الله على الانسان ان هو يكون رصق صفات طيبه، صفات تؤهله الى ان يكون ايه؟ داعي. العكس لكن لا غضاضه ان الانسان يكون على الصفات على صفات تقتل في جاهليته ثم يمن الله عليه بالهدايه فيحاول ويثبت لنفسه خلافه ويظهر للناس ويظهر لهم جميل السجايا بحيث الناس باذن الله تنفتح القلب. القضيه الخطيره ايه هي بقى؟ القضيه الخطيره ان هذا السيء في خلقه الذي ركب الحفن وقصر ثوبا وما زال على الصفات، هي دي بقى القضية الخطيرة. يعني أنا أكون أتل أتل لكن الآن بقيت رجل سجادة ورجل علم، حتما إن شاء الله بإذن الله سيقتنع الناس به وتفتح القلوب. لكن الإشكال بأن كثيرا من الأخوة هو كل اللي تغير نص متر في الجلابية وشوية شعر سبع لما هو الوقت الغضب ينزل يدخل بيته بمسكين وعايز يضرب، صحيح؟ هو الوقت الغضب على يخطأ بالثلاث، هو الوقت الغضب والله يا اخوان لسه من ايام اختصم عليا وقت الغضب وسنين ملتزم، وقت الغضب تقولها ينفي مشيك بصار وانت مع الرجال وانت مع كذا للمنتقد، للزوج العفيف المنتقد، واخد بالك؟ وقت الغضب تطلع الجاهلية، يبقى هو بالضبط هو اللي يمسك الإصالات المزورة وروح بقى المحكمة، اللي يحلف بالله قدام القاضي كذب، اللي يتعدى على الأعراض، ايه الغيرات دي بقى المشكله، دي الافه اللي علاجها صعب، دي الافه اللي عايزها. ودي القضيه الخطيره اللي عندنا كاخوه اللي احنا دايما نقول ونكرر قضيه التربيه. انت اخرب تكذب ليه؟ لاني انا كذا وكذا. لا ما تكذبش، تكذب ليه؟ انت اخر تحب الطلاق ليه؟ اصل غصب عنه، غصب عنك ليه؟ امال فايده ايه للحياه؟ فايدة ايه الاستقامة؟ تم التالي بيحب طلاق غصب عنه، ايه الفرق بينك وبينه؟ طيب واحد بتجيب انت بتجيب السكينة ليه؟ اصل نرفزني. تم التالي برضه اذا تنرفز تجيب السكينة، ايه الفرق بينك وبينه؟ ايه بينك وبينه؟ واخد بالك؟ لا ما ينفعش. واحدة اشتميتك تضربها ليه؟ تضرب امرأة زي الاخ اللي مسك امرأة في الشارع ضرب في الشارع ليه؟ انت بتكذب ليه؟ وتزور ليه؟ وتروح تشهد على زوجتك في المحكمه انها خدت جابها كله وانت بيعها؟ اصلها خدت مني مش عارف ايه. طب هي خدت، انت ليه تكذب؟ هي اخدت؟ لا ما خدتش. امال بتكذب ليه؟ تقف قدام القاضي تقول له خدت جابها كله وانت بيعه ليه؟ انت اللي احنا عمالين نوصيك ابوك يعني اخ من اسبوع واحد ابوه علمه اعلى تعليم اعلى تعليم يعني اعلى كلية بس مش عارف صرح اعلى كلية والاخ ده ابوه علمه على كلية خطب له دفع له المهر كم جاب العزال 100 شقة جاهزة 100 رحت الاخ عشان ابارك له بفرح والله يا اخوان كده واخ من سنين ممتاز لسه ما قابلني هو ابوه السلام عليكم الف مبروك ده قال لي انا كنت هاجي لك امبارح انا مش بشتكي لك من هذا الرجل ابن ليه مش عاجبني اللي انا بعمله كل ده بعمله مش عاجبني يبقى الاخ نايم نايم ويوم ان انا اقول انت جبت الصنايعي كده انت ما جبتش الصنايعي ليه انت ما عملتش حاجه كده ليه نايم اي من النوم نقول كده فين من النوم تقول ابوك ايه يقول والله الشيخ كنت اجيب السيراميك سيراميك يعمل له شقه سيراميك للارض سيراميك يحطه تحت واخد بالك نقول اقسمه الناس انا جايب 50 كرتونه انا قدرتي في اليوم 13 كرتونه يبقى على 3 ايام الاب بيشيل الدور الثالث كل يوم 13 كرتونه لغايه ما نطلعها والاخ يقوم من النوم يقول له فين الصنايعي احد يشتكي لي بقى لما زهق لما زهق وفي النهايه تعبان يوم فرح ليه اصل ابوه ما جابلوش شفاط فجوده كلام شفاط ده انت شفطت كل المعاني خد بالك يعني يعني مساله خطيره يا اخوان يعني دي مساله الحقيقه مساله خطيره شوف عائشه تقول له خديجه مع ان نص عندها ولا اي حاجه ولا تعلم انه نبي ولا اي شيء انها بدلائل الشخصيه نفسها بالصفات معقول واحد بقى كده يكون ما حصل له ضرر لا والله لا يخزيك الله ابدا لا يخزيك الله ابدا فالاخ لازم يتميز في تربيه لازم يكون عنده صفات عشان لما يطلع منبر اصلا الناس مقتنعه بيه الناس مقتنعه بيه في للاسف بعض الدعاء يعني في اخ مسؤول عن دعوه في مكان بعض الدعاء احنا مضطرين نعمل مش فايق لكن نقول الاخ والله ابقى انقله اماكن ثانيه يعني خليه في اماكن بعيده ما يعرفهاش لان ما ينفعش يدعو في المكان منتهي في المكان منتهي في المكان الصفات الشخصيه دي صفات في غايه الاهميه لازم الانسان يكون على اساسها وانا دايما اقول يا اخوان لكم دايما امور الدنيا ما تحرصش ان انت تستوفيها كامله ما تحرصش انك تستوفي امور الدنيا لو حرصت انك تستوفي امور الدنيا كامله هتزعل من ابوك ابوك نفسك ومن امك ومن زوجتك ومن ولدك ومن جارك يا اخي عدتي امور الاخره حط قدمك زي ما قال الحسن هو ده فعل المشقه ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل حط رجليك حط رجليك قدام اخوك في الصف الاولاني حط رجليك قدامه في مجالس العلم حط رجليك قدامه في الحفظ والفهم ماشي فارق ورينا الرجوله هنا والبطوله لكن يعني مثلا 5 جنيه 10 جنيه جدار شويه كده مش عارف كده عدي عدي عدي هذه الامور ما تحرصش انك تنافس الناس في دنياها لانه لن يبقى لك احد لن يبقى لك احد سواء انت بتديله 5 جنيه لكن ما بتديش الا جنيه وربع بس يا عم انا مديك 5 خلاص يا عم عدي اعتبرها صدقه مش مشكله راح معاك مشوار المشوار ب 30 جنيه قالك انا عايز 40 عدي يعني هذه الامور طالما انك قادر عديها ما تقعدش تستوفي من الناس يعني كانك الان على الصراط كانهم ينتزعون منك الحسنه وانت بتقاضيهم فيها عندئذ لا ولهذا ذكر ابن القيم كلاما رائعا في مساله الايثار بالقرب هل ممكن انا اوثر اخي بالقربه ما فيش مسجد مؤذن وانا في شركه انا واخي ااذن انا وهو اقول اتفضل اتفضل اتفضل لا هل اوثر هذا اوثره بهذا وتالف قلبه ولا افعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتفهم فقولان لاهل العلم منهم من يقول يجوز اثار بالقرب ونتيجة المحبة اللي في قلب أخيك وكذا وكذا قد تحصل عليها الأجر اللي ممكن تحصله من القوم. وبعضهم قال لا، النصوص قالت سريعوا سابقوا، فيش حاجة اسمها إثارة. ابن القيم يقول كلام جليل قوي، يقول أما الإثارة بالمال والدنيا وكذا فهذا لا محظور فيه ولا يلام الإنسان عليه، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، ولو آثر أخاه بحياته. شوف بقى اللي ممكن يصل إثارة ليه في أمور الدنيا، لو آثره بحياته شربة ماء أنا أشربها ولا أكل فأثرت بها أكل فشربها وكانت له الحياة وميت أنا، فالإثار في الدنيا محمود حتى لو وطأ إثار إلى الحياة. وأما الإثار بالدين والوقت فلا، أيوة لا تؤثر أحد كما قال ابن عباس لا أؤثر بنصيبي منك أحد. فلكن الداعية يكون على هذا التأهيل من الصفات الشخصية، من الصفات الشخصية. أما توصل إلى درجة إن زوجتك ترفع عليك قضية محكمة لا تعالي اللي أنت عاوزاه، أما توصل مع أخيك إنك تروح عند الشرطة قول له تعالي اللي أنت عاوزه. فأنا يعني أكرر هذا لأن الحقيقة إن يعني قضايا التربية هذه قضايا خطيرة بيننا، قضايا خطيرة بيننا جدا جدا جدا. وبنفشل يا إخوان في هذا الواقع، الزوجة اللي تدخل على زوجها، الزوج اللي يدخل على زوجها اللي قافل الباب، اللي قافل الباب عليه وشغل النت على المناظر العالية، الأخ المنتحر والأخت المنتقرة اللي تدخل تلاقيها على هذه الهيئة، ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ما يصلحش هذا الكلام، لا يصلح، لا يصلح هذا الكلام. الزوج اللي تكتشف، الزوج اللي يتكلم هاتفيا مع امرأة، يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح هذا الكلام. هذه أمور يعني ننتبه إليها جدا جدا جدا، أمور مسلكية، أمور مسلكية والأمور التعاملية مع الناس هي أكبر قناة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مع الزاد العلم لابد أن يكون هذا الأمر موجودا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ، أول ما تعين قاضي في منطقة تسمى منطقة الدلم عند الخارج، فكان الشيخ له مزرعة حديقة يعني كبيرة وبيت ومزرعة وكذا، فبقول للشيخ يا شيخ ده الجماعة اللي جنبك سطوا على جزء من المزرعة يعني في آخرها، أخذوا جزء. بلغوا الشيخ بهذا، أنت بقى لو مكان الشيخ تعمل إيه؟ فالشيخ قال بس أهم حاجة رضيه، أهم حاجة رضيه بأسلوبه، قال عتاب رضيه، يعني عسى بس يكون رضيه فورا، يعني مش مثلا تغيظ وبعدين لما ذهب الغيظ قال خلاص مش مشكله بين الشيخ وامامه وبتاع ما ينفعش، لا مباشره. دي صفات تكون في الانسان تربى عليها دائره طويله. الشيخ لما كتب كان يكتب صدقات، يجي مثلا نفسه للمكتب، فالشيخ معروف 100 200 500 كذا، ويروح الواحد ياخد الورق ويروح للمحاسب يصرف شوية. المحاسب جاله ورقة 1500، المحاسب عارف طبيعة الشيخ، الشيخ يعطي في الأحوال دي المبالغ دي، واخد بالك؟ فجاء مبلغ كبير، طبعا الرجل زود صفر، فجاء المحاسب عارف منهج الشيخ، يا شيخ اللي أنت بعته كذا كذا، قال لو لم يكن محتاج ما فعله أعطيه، لو ما كان محتاج ما فعله. ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقه هذا الناموس الذي انزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا لبني فيها جفعه يا لبني اكون حيا حين يخرجك قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخرجيهم؟ قال ورقه نعم لن يخرج قط بما جئت به الى رؤيا وان يريدني يومك اخوك نصرا مؤذرا. الله اكبر الله اكبر. هذا خلاصه طبيعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي يتعجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لما قال له ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو يخرجيهم، النبي يستبعد، يعني هل ممكن قومي الذين يحبونني حبا جما ما يقال لي إلى الصادق الأمين تعالى يا صادق روح يا صادق، تعالى أمين روح يا أمين. أيعقل أن يأتي اليوم الذي يخرجني فيه قومي؟ مستحيل ده الكلام ده، ازاي؟ أنا أعمل في إيه؟ أو هعمل إيه؟ هذا لا يعقل أبدا. أو مخرجية هم، هل ورقة يعني من غيره؟ حين يقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ما قالش حتى في سلف الاحتمال ليتني أكون إذ يخرجك قومك، هل يخرجوك هل يخرجوك؟ إذ يخرجك قومك. واحد عايش بين إخوانه وبين أصحابه وبين أحبابه وبين بلدته وبين كذا وبين كذا، واخد بالك؟ هل ممكن أن يخرجوه يوما ما؟ هل ممكن أن يعاد يوما؟ طب لو أتى لو لو لو لو ما تقول يا ورقة صحيح ونادى الناموس الذي أنزل الله على موسى، يعني هذا وحي، يعني أنت نبي الآن، أنت نبي. طب أنا من غير نبوة، من غير نبوة الصدق الأمين الذي أمر فيطاع والذي توضع عندي الأمانات، أبعد النبوة أخرج؟ هل النبوة تجمل؟ أليست النبوة فصلا لقريش كلها؟ افرحوا أنا من عندكم، أنا نبي من عندكم، سيكون لكم الفقر على العرب جميعا على الناس جميعا. يبقى أطلع لي أنا، أخرج لي. لكن دي طبيعة الدعوة، تصدر حبيب أول مسؤول حلال وحرام توحيد وشرك، استعد لرشق النبات وللسجود وللحرمان ولكل شيء ممكن أن تبتلى به في هذا الطريق. أحسب الناس يطرقوا يطرقوا يقولوا أمانهم هم لا يفتنون؟ ولهذا ورقة بيّن طبيعة الدعوة منذ أن كان حق وباطل، فقال نعم لو لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عود. دي طبيعة، طبيعة لآها شيخ الإسلام، لآها الإمام أحمد، لآها الإمام البخاري، لآها الصحابة، لآها النبي، لآها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبيعة، ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يتراجع عن دعوته وعن الحق الذي هو عليه مهما خالفه الناس. لا تعبأ بمخالفة الناس، ولو سجنت ولو عديت ولو ذهبت. أعجبني الكلمة قال لي أخ يعني أول أمس، سبحان الله، شوفوا بقى الأخ لما بيكون أخ، شوفوا يا شباب الأخ لما بيكون أخ. أيام زمان يعني قبل أحداث الثمانين كمان 79-78 كان رجل له ابنان والاثنين كانوا في كلية الطب وقد أطلق لحاهما. طبعا كان وقت غربة وابوهم رجل يعني عامل بس رجل صاحب مبادئ، بلاش يا ابني، وقعد يحاربهم كتير مفيش خير، خلي بالك، لكن الاولاد في غايه من الخلق، الاثنين طب شايفين دراستهم تمام، اخلاقيات استقامه التزام. لما حصل احداث الثمانين طبعا كان البوكس يقف قدام المفاهيم، خد بالكم، حررنا بقى الكون وحطينا الحاكم المصري عند هؤلاء، ابتليت مصر كلها بهذا الابتلاء. فكان البوكس اتحط قدام الناس، كل واحد يطلع مسيحي يتحط، كل واحد يطلع مسيحي يتحط. شوف بقى الظروف بقى صعبة، يعني الظروف بقى صعبة، يعني إذا كان الأب ده عرضه قبل كده هيعمل إيه دلوقتي؟ هيحبسهم في البيت. وكان يروح يصلي والناس بدأت ده يتاخد النهارده، بدأت تصفصف على إيه؟ عيال. المهم قاعد معهم في البيت، فكان يحلف المسألة بدأ اضطراب العيال، يعني المسألة صعبة نحلف. فقال له اسمع يا ابن توهوب، لو الإبحة دي انت مع الحق ولا باطل؟ انا مع الحق. قال لهم لو حلقت لحيتكم ما تدخلوش البيت، لو حلقتم ما تدخلوش البيت. النهارده هو بياخد ويوديه مركز الشرطه لان ما بوش فايز سيء بضرب بيعتدي عليه لا يقوم ببر. لكن شوف في اللحظه، شوف اللحظه اللي بقى في اللحظه اللي هم نفسهم تقاعدوا. ولكن قال شوف اذا حلقتم ما تدخلوش البيت، فثبتهم الله سبحانه، ثبتهم الله سبحانه على بهذه الكلمه. بهذه مسائل مهمه يا اخوان، دي مسائل مهمه جدا جدا جدا. نعم. فلم أرى أحدا ثم نجيكم فلقعت ربي فإذا هو على عرش في الهواء يعطي جبريل عليه السلام فأخذتني عرشه الشبيه فأتيت قبيلة فقلت أسبروني فأسبروني فخطوا علي مالا فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فلا تشرك ووقفك ما تكفر وفي يديك فضلك. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد وقال فاذا هو جالس على عرش بين السماء والارض. ولعل المراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هنا بنزول المدثر اول ما نزل جعله قصد نزولها بتمامها، فاول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم كصوره بتمامها المدثر، والا فمعلوم ان اول ايات انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، فيمكن جمع بين الحديث اقرا وبين حديث جابر يا ايها المدثر على ان اول سوره نزلت بالتمام يا ايها المدثر، اما اول ايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول آيات. أما كصورة هي صورة المدثر، هذا فيما في أول ما أنزل، أما في آخر ما أنزل فقد اختلف العلماء أيضا، والذي عليه الأكثرون أن آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وحق يوم ترجعون فيه إلى الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.